الله بده يفضحه. الله شفتوه شيخنا؟ لا والله ما شفته. حدثني يعني ايش هذا؟ الله اكبر. بده يفضحه راكب راسه وهاوي الى الهاويه. الله المستعان الله المستعان. اي سبحان الله. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الله اكبر. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله اكبر. اخبرت ايضا بانه رد على اخونا عمر الاشقر في بعض ما كتب. اي نعم، وصلتني صوره عن رده لانه طابعه يبدو على الكمبيوتر ومصور تصوير من النسخ. عجيب والله الانسان. تحذير طلاب الشريعه مما وقع فيه الاشقر في كتبه من الاخطاء الشنيعه. الله اكبر. قتله الله. الله يهديه، الله يهديه وينتقم منه. اللهم امين. واحد من التنتين لابد ان شاء الله. لابد من احداهما. الله اكبر، والله نرجو الله ذلك. اي أيوة والله. لانه على الباغي تدور الدوائر. والله صحيح، لابد هذا. اي نعم. هذا ظننا في الله عز وجل. الله اكبر، هذه واحدة شيخنا. تفضل. وثانية